يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة الحضور في مستهل هذا اللقاء وهذا الدرس، وهو الدرس 94 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية، سائل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضى. وحديثنا السابق متعلق بمسألة الإيمان، ولا زال الكلام فيه، وهو التعليق على كلام صاحب المثل رحمه الله تعالى حينما قال: وأهله في أصله سواء، وهو يشير إلى أن التساوي إنما هو في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه، بل تفاوت درجات نور لا إله إلا الله في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض هذه الصور في بيان تفاوت نور لا إله إلا الله في قلوب المؤمنين بها والقائلين المرددين لها، وأنهم يعني يتفاضلون ويتفاوتون وبينهم من البون الشاسع ما لا يخفى على الجميع. وانتهينا إلى أن المصنف رحمه الله تعالى والشارح قال إنه ترتب على هذا اختلاف الناس في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وذكر تأويلات بعض العلماء لهذا الحديث، وانتهى إلى قوله: والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من النار. ثم قال: تفضل يا شيخ. فإن الأعمال تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وتأمل كثرة الإضافة التي هو في حفة ويقابلها فتاة وتسعون بهما، كل جسد منها نحو البصر فتدخل الإضافة وتغيش الجلال فلا يعد صاحبها. ومعلوم أن حسنا وشيبا مثل هذا. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. وهذه حقيقة مؤكدة بلا شك، لكنها لا تعني أن الإيمان لا يتفاضل، ولا تعني أن الناس في أصله سواء. فتفاضل لا إله إلا الله في قلوب القائلين بها يظهر ذلك في جوارحهم وأعمالهم، يظهر ذلك في جوارحهم وأعمالهم. المصنف رحمه الله تعالى الشارح من أول الحديث وهو يحاول يعني التقريب في بيان أن الخلاف بين مرجئة الفقهاء وبين أهل السنة خلاف صوري والخلاف يسير، وتكلمنا على هذه القضية في أنه من نظرة يكون صوريا إذا نظرنا إلى المآلات والأحكام الأخروية، ولكنه حقيقيا في الجوانب الأخرى. فنلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى يحاول أن يقرب وأن يعني يعتذر للقائلين بأن الإيمان لا يتفاضل أهله فيه، بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص. فهو يريد هنا إلى أن هذا التفاضل بين القائلين للا إله إلا الله ليس نتيجة تفاضلهم في الأعمال، إنما لتفاضلهم بما وقر في قلوبهم. وعلى كل هذه وتلك كلها تدل على التفاضل ولا يخرج عن ما يقول به أهل السنة والجماعة. طبعا أهل السنة والجماعة لا يقولون إن الإيمان هو مجرد الأعمال فقط، إنما يقولون إن الإيمان هو اعتقاد الجنان، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وهذه الترتيبة من هذه الأجزاء الثلاثة هي التي يتفاضل الناس فيها، وبينها من التلازم بين الباطن والظاهر ما لا يخفى. ولذلك فكلما قوي الإيمان في القلب وقوي التصديق وعمل القلوب ظهر ذلك في الجوارح، وكلما ضعف ما في القلب ظهر أثر ذلك أيضا في الجوارح. وهذا أمر يعني محسوس ومشاهد، دلت عليه الدلائل الشرعية ودل عليه أيضا الواقع، يعني واقع الناس اليوم. على كل يقول تأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب صاحبها. وهذا الحديث دليل أيضا على تفاضل أهل الإيمان فيه، فأثر لا إله إلا الله في القلب هذا أولا له ارتباطه بأعمال القلوب ولا شك في ذلك، وهذه الأعمال للقلوب يظهر ذلك أثرها على السجلات على الأعمال الجوارح. فهذه البطاقة يحملها العديد من الناس ولكنهم يتفاضلون في أثرها. فكم من إنسان يقول لا إله إلا الله بلسانه وقد يقولها بقلبه، وهناك من يقولها من الآخرين من يتكون أثقل في الميزان من قول ذلك القائل لها، فهي دليل على تفاضل أهل الإيمان فيه. وهذا يذكرنا، وإن كان المصنف لا يقصد هذا بلا شك، يذكرنا بقاعدة ذكرها ابن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى نتيجة استقراء استدلالات المبتدعة بالأدلة الشرعية بالأدلة النقلية. يقول ما من دليل شرعي استدل به مبتدع إلا وهذا الدليل الشرعي يحمل في طياته الرد على هذه البدعة. ثم ذكر أمثلة كثيرة واقعية من هذا الأمر، وهذا دليل على أن يعني أن الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة بلا شك، وإنما يختلف الناس في فهم ما جاء في الكتاب والسنة. فالميزان الذي يفهم به الكتاب والسنة هو فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم في ذلك. فهذا الدليل هو حديث البطاقة دليل على تفاضل أهل الإيمان فيه، دليل صريح على تفاضل أهل الإيمان فيه، فهم كلهم يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك فهناك يعني بينهم من التفاضل ما لا يخفى. وليس كل من قال لا إله إلا الله حتى وإن كان مصدقا بها بقلبه تطيش لا إله إلا الله هذه بكل ذنوبه وبكل المعاصي التي يعني وقع فيها. ولذلك فالحديث هو يفهم في منظومة بقية النصوص والآيات والأحاديث الواردة في مثل هذه المسألة. يقول ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار كما دلت عليه المسألة. فلم تقش لا إله إلا الله وهي من موحد بالذنوب التي صارت سببا في دخوله النار. نعم لا يخلد فيها ويخرج من النار بهذه الكلمة، لكنها ليس كل من قال لا إله إلا الله فإن هذه الكلمة تطيش بكل ذنوبه الأخرى. وهذا مما أجمع عليه أهل السنة، وهو من الأمور التي الفارقة بين أهل السنة وبين المرجئة في أن بعض الموحدين يدخلون النار، أن بعض الموحدين يدخلون النار لكنهم لا يخلدون فيها، وهذا دخولهم في النار بسبب الأعمال التي ارتكبوها وبسبب مخالفاتهم للا إله إلا الله لمقتضياتها ولوازمها. فلذلك ليس كل من قال لا إله إلا الله فإنها تطيش بذنوبه وبسجلاته، وإنما قد تغلب سجلات ذنوبه على قوله لا إله إلا الله، فيدخل النار فيخرج منها بسبب توحيده وإيمانه. نعم. قال: ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار. قال: وتأمل. تفضل. فأما قال لرب قائل المئات من قائل الإيمان الذي لم تشغله عنه الذي لم تشغله عند السيارة عن الليل إلى القرية وحملته وولي تلك الآية جعل نفوه في صدره وقال على تلك الراجل. نعم، لاحظ، هذه صورة من الصور التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى، وهي دليل لأهل السنة على تفاضل أهل الإيمان فيه، وعلى أيضا أن العمل من الإيمان. هذا الذي القاتل المئة حينما استفتى العابد قال لي من توبة، قال لا، فأكمل به المئة. فلما استفتى العالم قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ فقال: إن باب التوبة مفتوح، ولكنه أمره أن يغير الجو الذي كان فيه، وهو أن يذهب إلى تلك القرية فيها من يعين على العمل الصالح وإخلاص التوبة لله عز وجل. يعني ترصد له ملك الموت في الطريق، فكان يحاول ويستغل الفرصة ما بقي من عمره ومن وقته في أن ينوء بصدره إلى تلك القرية لعله أن يصل إليها أو أن يتقرب إليها. فهذا تاب من ذنوبه وعمل ما يستطيع من مقتضيات التوبة، وهي ترك تلك القرية التي وقع فيها ما وقع من الذنوب ومحاولة الوصول إلى القرية الأخرى، وهو حتى في سكرات الموت ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت في محاولة أن يقترب أكبر ما يمكن من تلك القرية. ولا شك أن هذا عمل إيماني هو ثمرة التوبة التي تابها وأناب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فبذل قصارى جهده في سبيل الوصول إلى البعد عن موطن الإثم والمعصية والوصول إلى موطن الطاعة والإيمان. نعم. قال: وتأمل. وتأمل ما قال لرجل باقي من الإيمان حين زاد الله وهذه صورة أخرى، تلك البغي التي فعلت الموبقات من البغام بما لا يخفى، لكن لما يعني لما وقر في قلبها من الإيمان أثر ذلك على جوارحها، فأثر ذلك في رحمتها لذلك الكلب العطشان، فعملت بما يعني كان أثرا لذلك الإيمان في قلبها بأن نزعت موقها وملأته من الماء وأخذته بأسنانها لتسقي ذلك القلب، فغفر لها بسبب هذا العمل الإيماني الذي قامت به. لم تقول خلاص الإيمان في قلبي وتركت الأمر، وإنما أثر ذلك في جوارحها وعملت بما أملاه عليها إيمانها وقلبها بذلك العمل الذي كان سببا في مغفرة الله سبحانه وتعالى لها ذلك الأمر. ولا شك كما قلنا نحن في أول الحديث أن الارتباط بين هذه الأجزاء الثلاثة، وهو اعتقاد الجنان وقول اللسان وعمل الأركان، ارتباط وثيق وتلازم لا ينفك بعضه إلا عن بعض. ولكن مع ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فقد لا يكون في إمكان الإنسان قد لا يكون في إمكانه أن يأتي بأي ركن من هذه الأركان، فإذا لم يكن في العمر فسحة في أن يأتي بشيء من ذلك فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى، كالذي آمن ثم نادى منادي الجهاد فخرج للجهاد وقتل واستشهد ولم يركع لله ركعة، هذا معذور عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه فعل مستطاع، فعل ما أمره به إيمانا في ذلك الوقت. مثال ذلك أيضا الأخرس الذي لا يستطيع أن ينطق بلا إله إلا الله، هو معذور عند الله سبحانه وتعالى مع أنها ركن من أركان هذا الإيمان، مع أنه جزء أصيل من أجزاء هذا الإيمان، فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك الصلاة، الصلاة واجبة على كل عاقل، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن تيسيره أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. يتطهر الإنسان، ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع عليه أن يصلي ولو على ظهر، فلا تسقط عنه الصلاة، لكن أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكذلك بالنسبة للإيمان، اعتقاد القلب وتصديقه والتلفظ بذلك وذكر الله سبحانه وتعالى والعمل بمقتضى ذلك، فهذه هي التركيبة التي يتكون منها الإيمان، وهو ما أجمع عليه أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا ما دلت عليه النصوص المتضافرة في هذا الموضوع. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول: إذا زال عمل القلب مع اعتقاد التصديق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. موضع المعركة بين أهل السنة وبين المرجئة هو وجود التصديق القلبي مع انتفاء أعمال القلب وأعمال الجوارح بلا شك في ذلك. يقول: إذا زال عمل القلب مع اعتقاد التصديق، وهذا يجرنا أن نعود بعض الشيء للكلام السابق حينما قلنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، حينما قال إن الإيمان، قال: الإيمان تصديق بالجنان وعمل، ويقول تصديق بالجنان، يقول إيش؟ أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وقلنا إن هذا هو تفصيل لما أجمله أهل السنة من قولهم قول وعمل، تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. هذه العبارة تصديق بالجنان فيها بعض القصور، وهو أن التصديق هو جزء من قول القلب بقية أعمال القلوب، ولذلك العبارة الأتم أن يقال اعتقاد بالجنان. واعتقاد بالجنان يشمل قول القلب وعمل، يشمل قول القلب الذي هو التصديق وعمل القلب الذي هو الحب والبغض والخوف والخشية وإلى غير ذلك من العبارة. فحينما نقول تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، هنا خرجت أعمال القلوب، وهذا نقص في التعريف، وهذا نقص في التعريف، ولا يمثل ما أجمع عليه السلف من أن الإيمان قول وعمل. وقلنا إن قوله الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. فلذلك يعني لا بد من مراعاة الدقة في العبارات أن تكون شاملة. فحينما نقول إنه تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان، قصرنا هنا وافتقدنا أعمال القلوب، إلا إذا قلنا إنها داخلة في العمل بالأركان، وهذا إدخالها في العمل بالأركان فيه تكلف. ولكن الأتم أن يقال اعتقاد بالجنان، فإذا قلنا اعتقاد بالجنان شمل هذا تصديق القلب، التصديق وأعمال القلوب اللي هو قول القلب وأعمال القلب من الخوف والخشية ونحو ذلك من الأمور. نعود إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إذا زال عمل القلب مع اعتقاد التصديق فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. كيف؟ قال: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. أهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب. فإذا انتفى عمل القلب انتفى الإيمان، وإن كان ثم تصديق القلب، وإن كان ثم تصديق القلب. قال: فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لا ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين، الذين يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويقرون بذلك سرا وجهارا ويقولون ليس بكاذب، فهم مصدقون. ولا نؤمن به، فهذا يدل على نفي الإيمان بالكلية عنه. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى هنا، قال: تأمل ما قام بقلب البغي من الإيمان حيث نزعت موقها وسقت الكلب في الركية فغفر لها. فهذه البغي يعني تابت إلى الله عز وجل وعملت أو يعني تحقق فيها عمل القلب، وهو الخوف من الله عز وجل والوجل والرحمة بهذا المخلوق منه. ثم عملت ما استطاعت مما أملتها عليها هذه التوبة بهذا العمل، فكان ذلك سببا في غفران ذنبها. قال: وهكذا العقل أيضا. نعم. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى، وهذا يعني من شبهات القائلين بأن الناس في عقله سواء، يقول: الإيمان مثل العقل، فالعقل يشترك فيه العقلاء، لكنهم يتفاضلون في هذا العقل، وكذلك الإيمان، يقال إن الإيمان يشترك فيه المؤمنون، لكنهم يتفاضلون فيه، فهو دليل على تفاضل أهل الإيمان فيه، بل جاء التوصيف على نقص عقل بعض العقلاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين. فهل معنى ذلك أنه سلب منهن العقل بالكلية؟ لا أبدا، فهن يشتركن مع الناس في العقل، لكن هذا العقل ينقص أو دون العقول الآخرين في هذا الزمن. فتفاضل أهل العقلاء في العقل دليل على أنهم ليسوا على التواسية في هذا الأمر، وإنما يختلفون من حال إلى أخرى، وكذلك الإيمان. قال: فإنه يقبل التفاضل، وأهله في أصله سواء، مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين، وبعضهم أعقل من بعض. قال: وكذلك الإجاب والتحريم. نعم. يعني الواجبات ليست على درجة واحدة من الوجوب، فيه فروض مؤكدة، كوجوب الصلاة مثلا ليس كوجوب يعني ما دونها من الواجبات، فيختلف، تشترك في الوجوب لكنها تختلف وتتفاضل، وكذلك بالنسبة لإيش والتحريم، تحريم الشرك ليس كتحريم أي معصية من المعاصي الأخرى، وكلها تشترك في التحريم. نعم، وهكذا. نعم، هذا هو الصحيح. نعم، هذا هو الصحيح، وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجود. نعم. وأما هنا بدأت الكلام على يعني مسألة مهمة من المسائل المترتبة على قضية دخول العمل في مسمى الإيمان، وهي زيادة الإيمان ونقصانه، مع أن بعض أهل العلم قال بأنه لا ارتباط بين دخول العمل في الإيمان وبين زيادته ونقصانه، ونظر إلى أن بعض القائلين بأن العمل غير داخل في الإيمان إلى أنه يزيد وينقص، وذلك بالنظر إلى زيادة التصديق في حد ذاته، فالتصديق قابل للزيادة والنقصان، ولذلك قال بعض المرجئة وهم قلة قالوا بزيادة الإيمان والنقصان، كما أن بعض أهل السنة وهم قلة يعني ما قالوا بنقصان الإيمان. فلذلك قال بعض أهل العلم أنه لا ارتباط بين دخول العمل في مسمى الإيمان وبين الزيادة والنقصان، مع أن الأثر واضح، وجمهور الذين قالوا بأن العمل داخل في مسمى الإيمان قالوا بالزيادة والنقصان، الجمهور الغفيرة والمستفيضة، وإن شد هنا وهناك بعض من خالف في هذا الأمر. فلا شك أن هناك ارتباط وثيق بين دخول العمل في مسمى الإيمان وبين الزيادة والنقصان، بين الزيادة والنقصان. ولا شك أن هذه من شعائر أهل السنة كما مر معنا، في أن الإيمان قول وعمل، يرتبط به الشعار الآخر مباشرة وهو الزيادة والنقصان. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: نقول الإيمان قول وعمل، وهذه واضحة ومر الكلام فيها فيما تقدم، وهم يقولون الإيمان قول بلا عمل. والثانية: نقول الإيمان يزيد وينقص، وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. ونحن نقول النفاق، يعني النفاق واقع في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يقولون لا نفاق، وهم يقولون لا نفاق. وهذه مسألة يقولون لا نفاق، هذا قول المرجئة في أن النفاق إنما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك ثمة نفاق، إنما هو إما إيمان أو كفر، إما إيمان أو كفر، لأنهم يقولون بأن النفاق كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط، أما بعده فلا نفاق، إنما هو إيمان أو كفر. ولا شك أن هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا؟ لأنهم قالوا أن الإيمان لا يتبعض، الإيمان عندهم لا يتبعض، فلا يمكن أن يجتمع في عبد كفر وإيمان، وهي سمات المنافقين أنه يخلط بين بعض خصال النفاق مع بعض خصال الإيمان. ولذلك جاء رجل من المرجئة إلى أيوب السختياني رحمه الله تعالى وقال: إنما هو الكفر والإيمان، يعني لا نفاق، إنما هو الكفر والإيمان. قال له أيوب: أرأيت قوله تعالى: وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، أفمؤمنون هم أو كفار هؤلاء؟ قال: فسكت الرجل. فقال أيوب: اذهب فاقرأ القرآن، يعني تعلم، اذهب فاقرأ القرآن. ثم قال: كل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي. ولذلك كما مر معنا وكما هو المعروف، لا يخشى النفاق على نفسه إلا مؤمن، ولا يأمنه إلا منافق. إذا كان عمر رضي الله تعالى عنه وهو عمر يخشى النفاق على نفسه، فكيف بمن دونه؟ والله المستعان. نعم، نعود إلى كلام المصنف رحمه الله تعالى، يقول: أما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل، طبعا كما قلنا أن زيادة الإيمان ونقصانه هذه شعيرة من شعائر أهل السنة، وعلامة ظاهرة وميزة من ميزات ومن خصائص ومن سمات أهل السنة والجماعة. طبعا دل على هذا الكتاب نصوصا مستفيضة كثيرة، ودل على ذلك دلت عليه السنة، ودل عليه الإجماع، ودل عليه العقل، ودلت عليه آثار السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. والأمر معلوم وظاهر ويعني مستفيض، قول الله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، نص صريح في الإيمان، في قوله سبحانه وتعالى: إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني آيات كثيرة جدا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. والنصوص كثيرة جدا في هذا المعنى في الآيات، في الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أكملهم، يعني يزيد وينقص، في كامل وفي ناقص، إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الحديث مما استدل به القائلون بأن الإيمان ينقص يزيد وينقص أكمل، يعني زي فيه نقص. نعم، يا معشر النساء تصدقن، وهذا دليل على نقص الإيمان عند البعض. الإيمان 74 شعبة. حديث الشفاعة، يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، دليل على تفاضل الناس فيه وعلى زيادته ونقصانه، وغيرها من النصوص. الإجماع حكاه غير واحد من أئمة المسلمين، يقول الإمام البخاري أدركت 1000 من علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. حكى هذا الإجماع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وحكاه أيضا الإمام أحمد، وحكاه ابن عبد البر، وحكاه البغوي، وحكاه اللالكائي وغيرهم من الأئمة. آثار الصحابة والتابعين ومن جاء من بعدهم في هذه المسألة يعني مشهورة جلية واضحة في هذا الأمر. قول الخطمي رحمه الله تعالى الإيمان يزيد وينقص، قال كيف يكون؟ قال إذا ذكرنا الله وسبحناه زاد إيماننا، وإذا غفلنا ونسينا نقص الإيمان، وغيرهم من نصوص السلف الصالح رضي الله تعالى عليه في هذا الأمر. فيقول أما زيادة الإيمان من جهة الإجمال، طبعا زيادة الإيمان ونقصانه الناس أو الطوائف فيه ثلاث فرق أو ثلاثة أقوال بالأصح. القول الأول قول الجمهور أنه يزيد وينقص، جمهور المسلمين من أهل السنة ومن غيرهم، حتى من بعض المتكلمين قال بذلك. والقول الثاني هو قول جمهور المرجئة، أكثر المرجئة قالوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو القول المقابل لقول أهل السنة. وهناك أفراد من أهل السنة ذهبوا إلى القول بتفاضل الإيمان وتفاضل أهله فيه، ومنهم من قال بأن الإيمان يزيد ولم يقل أنه ينقص. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومأخذهم أن النصوص جاءت صريحة في الزيادة ولم تأتي صريحة في إيش؟ في النقصان. وهذا دليل على مدى اتباعهم للنص الشرعي. فالزيادة صريحة وكثيرة ومستفيضة، لكن النقصان قليلة جدا، أو هي من لوازم كما قال الآخرون، هي من لوازم الكمال ما دام، أو من لوازم الزيادة ما دام قابلا للزيادة. فكل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان. وهناك من النصوص ما يشير إلى هذا النقصان، مثل حديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين، هذا فيه إشارة. وأيضا أكمل المؤمنين إيمانا، دليل على أنه أن فيه أكمل وفيه ما دون الكمال، وغيرها من النصوص. الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى كان يقول بالتفاضل ولا يقول بالنقص. وهناك من الفقهاء أهل السنة من كان يتحرجون من القول بنقصان الإيمان، ومأخذهم في ذلك أنهم يتحرزون من أنه قد يكون من لوازم نقصان الإيمان ذهاب أصله، فلذلك لا يصرحون بذلك. وعلى كل الأمر واضح، فكل ما كان قابلا للزيادة فهو قابل للنقصان، والتفاضل دليل على الزيادة والنقصان كما أشرنا. وكنا ذكرنا فيما تقدم أن الزيادة والنقصان إنما هي في إيمان العبد نفسه، أما التفاضل فهو بين أفراده، فإيمان أبي بكر ليس كإيمان أحد الناس، الناس يتفاضلون في هذا الإيمان. أيضا مما هو يعني واضح هنا أن الإيمان يزيد بالكمية ويزيد بالكيفية، فزيادة الإيمان ونقصانه بالكمية وبالكيفية. أما بالكمية فهو بزيادة أعمال الجوارح، وهي لازمة للباطن وأعمال القلوب، فتزداد أعمال الجوارح. فكلما زاد عمل الإنسان من أعمال الطاعات زاد إيمانه، فهذا من الجانب الكمي. الجانب الكيفي راجع إلى أعمال القلوب، راجع إلى أعمال القلوب، وبينهما تلازم. فكلما قويت أعمال القلوب زادت أعمال الجوارح والعكس بالعكس. وأيضا هذا التفاضل والزيادة والنقصان تفاضل أهل الإيمان فيه أيضا راجع إلى جهتين: جهة أمر الرب سبحانه وتعالى، ومن جهة فعل العبد. فمن جهة أمر الرب سبحانه وتعالى فكل من بلغه عن الله سبحانه وتعالى، مثلا الصحابة رضي الله تعالى عليهم في أول أمرهم كانت الأوامر لهم محدودة والواجبات الشرعية عليهم محدودة، وكانوا يقومون بهذه الواجبات، وكلما يعني امتد الزمن زادت هذه الأوامر وزادت هذه الواجبات، فزاد الإيمان حتى قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالتفاضل من جهة أمر الرب سبحانه وتعالى ومن جهة فعل العبد، فكلما قام بامتثال أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعلا وترك، كلما زاد هذا الإيمان. وهذه نحتاج إليها في عند الحديث عن أوجه زيادة الإيمان والنقصان التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى هنا. قال: وأما الزيادة، نعم تفضل. وأما الزيادة للعمل والتصديق للمسلم من أعمال صالح والجوارح فهو أكثر من التصديق الذي لا يسلمه، فالعلم الذي يعمل به صالح هو أكثر من العلم الذي لا يعمل به، فإذا لم يحصل لازم جزاء على ضعف المنزوم. نعم نعم. قبل ذلك قال: أما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، وهذه يعني من جهة إيش؟ أمر الرب تبارك وتعالى. ها؟ لا يجب، فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله، ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصل لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما يجب على من بلغه خبر. يعني مثال ذلك الآن، يعني يجب على العلماء ما لا يجب على العامة، لأن العلماء عرفوا من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم ما قد يخفى على كثير من العامة، فيجب عليهم أكثر مما يجب على العامة. ولذلك فالعالم القائم بما أمره الله سبحانه وتعالى أكمل إيمانا من العامي الذي آمن بقدر ما وصل إليه من الأمر أمر الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال: كما في حق النجاشي وأمثاله. فهذه صورة، النجاشي لم يصله من هذا الدين إلا يعني أصوله الكلية فقط، التشريعات والصلاة والصيام والحج هذه لم تبلغ، فلذلك يعني إيمانه بقدر ما وصله من هذا الدين. نعم، هذا الإيمان نافع، وهذا الإيمان لا يقلل من حقه لأنه قام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه. لكن من أدرك بقية أركان الدين وشرائع وقام بها فلا شك أنه أكمل، لأنه أتى بأعمال أكثر تقربا وطاعة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، هو معذور عند الله سبحانه وتعالى، مثل يعني ما ذكرنا نحن في في في في المصلي الذي لا يستطيع مثلا الطهارة ولا حتى التيمم، فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى، ولا ينقص ذلك من أجره عند الله سبحانه وتعالى شيء، لأنه قال أو قام بما يستطيع. لكن من أتى بالصلاة بواجباتها وسننها بعد فرائضها فلا شك أنه أتى من الأعمال بما هو أكمل في هذا الجانب. نعم. قال: وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. هذه في إشارة إلى أن التصديق في حد ذاته قابل للزيادة والنقصان، فالتصديق المستلزم للعمل إذا يعني أتى المصدق بلازم تصديقه من الأعمال فهو أكمل من المصدق الذي لم يأتي بلوازم هذا التصديق، وهذا معنى الكلام، فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه. يوضح ذلك صورة يعني أقرب: فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من العلم الذي لا يعمل به. إنسان يعلم العلم فيعمل به لا شك أنه أكمل ممن علم ولم يعمل. فكذلك من صدق ولم يعمل أقل ممن صدق وعمل بلوازم هذا التصديق، وهذا هو المقصود. نعم. قال: فإذا لم يحصل اللازم الذي هو العمل دل على ضعف الملزوم. فإذا لم يحصل اللازم الذي هو العمل دل على ضعف الملزوم، وهذا على قولنا أن العمل لازم للتصديق خارج عن الإيمان، فهو كذلك التصديق هو في حد ذاته قابل للزيادة والنقصان. نعم. قال: ولهذا يدلل على هذا الأمر، قال: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعالم. ومتى عليه الصلاة والسلام لما خبر أن الله مع بلدين من كل الأنواع، فلما رآه فلعبدها قال: وليس ذلك لشك الذي خرجنا، لكن المخبر وإن جاز بسبب المخبر فقد لا يتضرر المخبر به بنفسه كما يتضرر الداعية. نعم. يقول: ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المخبر كالمعاين. يعني أخبرت بخبر مهما بلغ التصديق عندك فليس كمشاهدتك ومعاينتك لذلك الأمر. ليس المخبر كالمعاين دليل على ماذا؟ على أن التصديق يتفاضل، فتصديقك الخبر ليس كمعاينتك ذلك المخبر به، لا شك أنه أقوى تصديقا. ثم يبين أو يدلل على ذلك بقصة موسى عليه السلام. قال موسى عليه السلام لما أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يكذب ذلك الخبر، فلم يلقي الألواح، فلما رآهم بعينه قد عبدوه ألقاها يعني زاد الأمر في قلبه بلا شك. وليس ذلك لشك موسى في خبر الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبره بأن قومه قد عبدوا العجل من بعده. نعم. لكن ليس الخبر كالمعاينة، أو ليس المخبر كالمعاين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لكن المخبر وإن جزم بصدق المخبر فقد لا يتصور المخبر به نفسه كما يتصوره إذا عاينه. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام بن تيمية، يقول ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنا يعني لأن بعض الناس قد يفهم من هذا يعني قوة غضبه لله سبحانه وتعالى، فقد يعني يترتب على ذلك يعني الإخلال ببعض ما يجب من احترام للألواح التي فيها كلام الله سبحانه وتعالى. فإلقاء الألواح وأخذ يجر برأس أخيه بلحية أخيه إليه وهو نبي من الأنبياء، لا شك أن هذا يعني من الأعمال التي قد لا تكون مناسبة. لكن إذا رأينا إلى ما هو الدافع لهذا الأمر وهو الغيرة على دين الله عز وجل والغيظ ونصرة الله سبحانه وتعالى ودينه سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يتقبل منه مثل هذه الأعمال ويعفو عنه ويعض الطرف عنه في مثل هذا. يقول: انظر إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه، رمى الألواح التي فيها كلام الله الذي كتبه بيده فكثرها، لما ألقاها تكثر. قال: وجر بلحية نبي مثله وهو هارون عليه السلام، ولطم عين ملك الموت ففقأها، وعاتب ربه ليلة الإشراف محمد صلى الله عليه وسلم ورفعه عليه. قال: وربه تعالى يحتمل ذلك كله ويحبه ويكرمه ويدلله. لماذا؟ قال: لأنه قام لله تعالى تلك المقامات، لأنه قام لله تعالى تلك المقامات العظيمة في مقاتلة أعدى عدو له، وصدع بأمره وعالج أمتي القبط وبني إسرائيل أشد المعالجة، فكانت هذه الأمور كالشعرة في البحر. ثم استشهد بقول الشاعر: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. وهذا الحديث يعني مأخذ تربوي مهم. ثم قال: فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله تعالى. ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته العظيمة. والله نعم. نعود إلى كلامنا. فهنا أيضا إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو الذي حطم الأصنام بيده عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال رب أرني كيف تفعل الموتى. هل هو من شك من إبراهيم؟ ولذلك قال الله تعالى قال أولم تؤمن، قال بلى. فالشك منتفل بلا شك، لكن ليس الخبر كالمعاينة، يبقى هذا هو الجواب، ولكن ليطمئن قلبي. نعم. كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وأيضا كما وجب عليه الحج والزكاة مثلا، يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أخبر به ويؤمن بأن الله أوجب الصلاة ويعلم ويؤمن بأن الله أوجب ما لا يجب أوجب عليه ما لا يجب على غيره، ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يجب على غيره إلا من بلى، وهذا يجب عليه في إيمان المفضل. نعم، يعني مثلا خذ أرسل المثال، يعني يعني الفقير الذي ليس عنده مال يزكي، هذا ركن من أركان الإسلام لم يعمل به، وهو معذور عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ فلذلك لا تجده يفقه يعني في الزكاة شيء. لماذا؟ لأنه ما يحتاج إلى أحكامها، لأنه ليس عنده أصل هذا الأمر، فهو معذور عند الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس كمن فقه هذه الأمور وصار عنده من المال ما يؤدي أو يظهر هذه الشعيرة ويقوم بأدائها لله سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل، ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجودها ويؤديها، فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. نعم، ولذلك يعني لم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان. نعم، يختلف. نعم. ولا شك أن من قام بربه تصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية، ولولا ما حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عقر، بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواصله من المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد ويعصي. هنا يتكلم المصنف رحمه الله تعالى في العلاقة بين الظاهر والباطن، فكلما قوي الباطن ظهر ذلك على الجوارح، وكان عنده من قوة اليقين والمعارضة على أنه لا يلتفت إلى شهوة أو شبهة البتة، فقوة إيمان قلبه تحرق جميع الشهوات والشبهات. أما إذا ضعف الإيمان في القلب يعني ضعفت النفس، فالتفت إما إلى شهوات وقارفها ووقع فيها، وإما إلى شبهات أثرت على إيمانه وقلبه. نعم. قال ولا شك أن من قام بقلبه التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقوى معه معصية، وهذا دليل على التلازم بين التصديق القلبي وبين أعمال الجوارح. أما من يدعي، وهذا مر معنا في الحديث الجلسة الماضية، من يدعي بأن التصديق في قلبه كامل وهو لا يركع لله ركعة، ومع ذلك نقول إنه مؤمن كامل الإيمان، هذا الحديث من القول الذي ظاهر بطلان. نعم. ولهذا الله أعلم قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه لتهمة الزنا، وإن رضي أصل التصديق في قلبه ثم يعامل، فإن المتقين كما وصفه الله تعالى في قوله إن الذين سقوا إلى مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم منذرون. قال ليهم أن يجاهد هو الرجل يهم الذنب فيذكر الله فيذهب. نعم، يعني الزاني حينئذ. طبعا جاء تفسير هذا الحديث إن الإيمان يرتفع عن عليه كالظلة، فإذا خارق الذنب فارقه الإيمان، فإذا فارق الذنب عاوده الإيمان. هذا جاء تفسيره في بعض الآثار. لكن الواضح هنا في مثل هذا أن الإنسان في مثل هذه الحالة تغلب شهوته على إيمان خلقه، فيغيب عنه المعنى الإيمان ويضعف هذا الإيمان، فتغلب عليه الشهوة فيقع في المعصية، وسرعان ما يندم. إذا كان في قلبه إيمان يندم على ما حصل، لكن بعد أن يفيق. لكن المؤمن قد هو يكون أحيانا في نوع من الصراع بين شهوته وبين إيمانه، فمن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله رجل دعته امرأة ذات شهوة ذات يعني منصب وجمال، يعني عوامل الشهوة كلها حاصلة، لكنه امتنع عن ذلك فقال إني أخاف الله، فهنا قوي إيمانه على شهوته فردعه ومنعه من ذلك. والرجل الذي يعني يعني راود المرأة فلما صار بين أربعها قالت اتق الله، ذكرته بما في قلبه من الإيمان، ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وتركها قوي إيمانه فغلب شهوته فغفر له، وهو من أصحاب الغاصمة المعروفة الحديث. فهنا قد يضعف الإنسان، يضعف ما في قلبه، فلذلك الرادع عن المعصية ومقارفتها هو قوة هذا الإيمان وضعف. فإن قوي الإيمان استحيا الإنسان من معصية الله عز وجل والجرأة على المعصية، وإن ضعف غلبت عليه شهوته وغلبت عليه شبهته، ف يعني قارف المعصية ووقع فيها، نسأل الله العافية والسلامة. نعم. ولذلك يعني من فقه الصحابة رضي الله تعالى قال كما عن ما ورد عن أبي الدرداء وغيره، وإن من فقه الرجل أن يعلم أيزيد إيمانه أم ينقص. الحريص على قلبه وعلى إيمانه أن يتفقد إيمانه، فكلما ضعف زاده. لماذا؟ ليسلم من مقارفة المعصية، وكلما قوي الإيمان ابتعد الإنسان عن المعصية، وكلما ضعف غلبه الشيطان غلبته معصية. إن من فقه الرجل أن يتعاهد إيمانه أيزيد أم ينقص. السائر في الطريق السيارة ينظر دائما على البئر على الوقود، فإن قل مر على المحطة وتزود، وإلا انقطع في الطريق إذا لم يتزود. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى شرائع يتزود فيها العبد من الإيمان، شرائع يومية وشرائع سنوية وشرائع حولية عمرية. فالصلوات الخمس هي محطات وقود لإيمان الرجل، ولذلك سمى الله الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانا. لكن الصلاة التي يؤديها الإنسان بحقها، الذي يقيم الصلاة لا يؤدي الصلاة فقط، أداء الصلاة الناس كلهم يؤدون الصلاة، لكن الذي يقيم الصلاة فرق بين دخول الإنسان في المسجد وصلاته وخروجه. لو نظر إلى معيار الإيمان في قلبه لرأى الفارق، هذا الذي يستفيد من الصلاة. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة هي محطات وقود ليسلم له المسير طريقه إلى الله سبحانه وتعالى، وجعل محطة حولية وهو صيام هذا الشهر. وانظر إلى الناس يعني في حال إيمانهم في شعبان وفي وبعد رمضان، لا شك أن تجد يحس الإنسان بنفسه في نفسه ويحسه في غيره أن الأمر يختلف. وهكذا الحج وهو المحطة العمرية، يعني لا شك أن هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى في في في في أن يكون هناك شعائر تعبدية لازمة للمحافظة على إيمان العبد حتى لا يقع فريسة للشيطان. فإن قصر في أدائها، إما لم يؤدها أو قصر في أدائها، كان فريسة للشيطان وغلبت عليه شهوته ووقع في المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة الحقيقية التامة كاملة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم الله المستعان. تفضل. والشهوة والغضب من ترك السيئات فإذا أصابك. ثم قال تعالى وإخوانهم يقتلونهم في غيكم مما لا يقدرون أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في غي ثم لا يقدرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما لم الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تقصر عنهم فإذا لم يقصر يبقى قلبهم في عمى والشيطان يمدهم في غيه وإن كان تصدق في قلبه لم يكذب فذلك نوره والإصرار وتلك المشيط والله تقول بقلبه. نعم كما قال في قول الله عز وجل إن الذين استقوا إذا مسهم طائف من الشيطان فغلبت عليهم الشهوة أو الشبهة لأن هذه مداخل الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. سبحان الله شوف انظر التعبير فإذا هم مبصرون يبصرون الحق فيذكرون الله عز وجل فيرتدعون عن الاستمرار في الوقوع في المعصية. قال ليس المجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. والشهوة والغضب مبدأ السيئة فإذا أبصر رجع. ثم قال تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشياطين تمسك عنهم نسأل الله العافية والسلامة. فإذا لم يقصر بقي قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب باق في قلبه لكنه ضعف هذا الأمر فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه وهي أعمال القلوب. وإن كان يعني قول القلب وهو التصديق موجود لكن أعمال القلوب هي التي قد تخرج من قلبه أو قد تضر. قال وهذا كما أن الإنسان نعم وهذا كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب لما يغشى من غير الذنوب لا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا بان العبد بجزء منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه. نعم نسأل الله العافية. يقول الأعمى الإنسان قد يغمض عينيه فلا يبصر وهو ليس بأعمى لكنه غطى بصره. فكذلك الذنوب تغطي القلب تغطي القلب والران يتراكم على القلب فلا يبصر نسأل الله العافية والسلامة فلا يبصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافر. وكما جاء في الحديث أنه قال إذا زنى العبد نزع منه الإيمان وجاء في رواية ابن عباس فأصبح على رأسه كالظلة كما ورد فإن تاب أعيد إليه. نعم. وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا حصريا فلا محذور فيه سوى ما يحصل من عدوان تلك الطائفتين على الأخرى والاضطراب بسبب ذلك وأن يصير ذلك جميعا كخلاف أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء وعنهم وإلى ظهور الإثم والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن مسلم حقا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منه من المعاصي. وفي هذا المعنى قال ابن توجيه لا يبلغ بعد الإيمان له من العمل وهذا باطل خطأ. نعم قل مصنف رحمه الله تعالى يقول يعني منبها يعني أنها لا يفهم من قولنا بأن النزاع بين أهل السنة في هذه المسألة من النزاع اللفظي فيترتب على ذلك التهاون بما يترتب على ذلك أو يحصل يعني بسبب هذا الخلاف بين مرجع الفقهاء وبين أهل السنة ما يترتب على هذا الخلاف من الاختلاف والتناحر والتدابر والتقاطع وغير ذلك من الافتراق المذموم فيحذر من مغبة ما أو مما يترتب على مثل هذه القضية فيقول فإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا ونحن قلنا فيما تقدم قلنا إنه نزاع لفظي من وجه ونزاع حقيقي من وجه آخر. قال فلا محذور فيه إذا كان النزاع لفظيا فلا محذور فيه المحذور ما هو سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى. ولذلك لا بد من بيان يعني حقيقة القول المخالف وما يترتب عليه. وكما قلنا نحن أن مرجئة الفقهاء من إنصاف أهل السنة أنهم ميزوهم عن بقية المرجئة، ويعني ميزوهم بأنهم بالفقه لأنهم يختلفون عن أولئك، وذكرنا أوجه الاختلاف التي وافقوا فيها أهل السنة في قضية أنهم وإن أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان إلا أنهم يقولون لا بد من العمل، والمقصر في العمل مستحق للعقوبة وقد يدخل النار بسبب تقصيره ذلك العمل، وهذا كله موافقة لأهل السنة ومخالفة لإيش؟ للمرجع. بل إنهم يعني لأن من آثار الفكر الإرجائي والمرجع هو التساهل في المعصية، وإذا شعر الإنسان قال أنا ما دمت أقول لا إله إلا الله فأنا مؤمن كامل الإيمان إيش؟ فلذلك لا يهتمون بالعمل. المرجع الفقهاء أكدوا على هذا المعنى وحذروا منه، بل إنهم يعني قالوا بالتكفير في بعض الأقوال والأعمال التي لا تصل إلى حد التكفير، مبالغة منهم من التحذير مما قد يفهم من مغبة إخراج العمل عن مسمى الإيمان، والرد على المرجئة الغلاة الذين يقولون إنه كما لا ينفع مع الإيمان طاعة مع الكفر طاعة وهذا حق، فلا يضر مع الإيمان معصية وهذا باطل. المقدمة الأولى صحيحة والمقدمة الثانية باطلة بلا شك. فلذلك من أخطر يعني، وهذا الذي جعل السلف يحذرون كل التحذير ويتشددون في مسألة قول المرجئة، في أنهم يجرئون الناس على معصية الله عز وجل. فأنت افعل ما شئت من المحظورات واترك ما شئت من المأمورات وأنت مؤمن كإيمان جبريل، نسأل الله العافية والسلام، بل أنت نادم عند الله سبحانه وتعالى. فهذا لا شك مما يجرئ الإنسان على المعصية. ولذلك ورد يعني عن علي رضي الله تعالى عنه قال إن الفقيه كل الفقيه من لم يجرئ الناس على معصية الله ولم يقنطهم من رحمة الله. يجرئهم على معصية الله، ما درسنا كم درسنا العبارة، يجرئهم على معصية الله يقول أنتم مؤمنون كامل بالإيمان وهو قول المرجع، ولم يقنطهم من رحمة الله بقول الوعيدية الخوارج. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.